إخواننا كانوا كالشمس مشرقة، هذا يسائلني أنهم وقد أفلوا. والحب يجمعنا كالعقد يجمعه دار فيكتمل الحب في قلبي، لا ليس يتركني والشوق في قلبي والخوف والوجل وجل آلامي فيه دوما تقرعني، ألست تعذرني؟ قد يعذر المرء في خلف من بعد إخوته والملتقى قدر يسوقه الأجل، من سار في دربي من عاش في قلبي من كان لي أملا في غيبة الأمل. لا لست أنساهم حتى وإن رحلوا، إخواننا عودوا شغلون يا رب تلهمنا.